غنشان الاغتسال نغايسينسن من بعد دي السرسي يفسنس يجدي اطني نفض اماره النشمر اطني نفض جنون فاضي لان يخفيف من بعد دي مسح سيسن ودمس ودمس ما نمشي نمسح ودمنا في الوضوء بعدها من الناس يعاود مره ثانيه ضربه ثانيه دي اختلاف جار العلماء الى من لم العلماء يقر توجد ضربتان في الوضوء الى من لم يقر يدين دوني دي يعني هو تنتيموم تشلتيكت من بعد دي مسح سيسي فسس يكمل عفوا ودمس من بعد يفسس نشي نغر الراي الراجح الى نغرنا اي سنتي بتي كن حديتان مني يعني لا يوجد اشكال اختلاف في الروايات الحديث اذا ادي ووت تيموم اذا ووت يفسس ينفطن يمسح ودمس من بعد يعاود هذه السرسي فسس مرة أخرى أطني نفط هذه مسح السيس يفسس إلى الرسغين يعني بعد ما يسرسي فسس أديني بسم الله يعني لابد في بداية التيمم إمارو سبت أنه التيمم لأن باللي التيمم هذه يكون غرنا في ربي سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إذن بطت الصعيد الصعيد دي اللفظ مشترك في اللغة العربية قد يدل الصعيد قاعني لأن فودمنت مورت أدي يمكن كذلك يطلق الصعيد على في جدي نشين غرنا في المذهب غرنا غنيان غرنا الراجح التيمم أدي يكون سيجدي سواء نيلان ديس لازم أدي يكون ديس لغبرت هامي خاشر بي سبحانه وتعالى ينغ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه معنى لازم بسي هذه أن مسح سيس صحابته يقن حد يسير سيفاس نسمتها الأضغاء النغر الخام يقن شرائي لأنني قاعد خاينو خاش دي سرائي أنه قاعدني لأني فخص استمرت قاعدني لأن سواء كان ضل غادر الخام يقن شرائي لأن زديغ اليوتيف دي الصنعت وهو زما يتصرف ديس بالصناعة إذن الراجح أنه غرنا نشين لازم سيجدي لازم دي سيقن الغبر تتقيم بل أكثر من هذا هامي سبتة الدليل ما خاطش ربي سبحانه وتعالى ينغ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذه من تفيد التبعيد معنى لازم تقيم بالسيل غبرت باش انا نمسح السيس كذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ جعلت للارض مسجدا وترابها طهورا يخصص معنى الصاعد في اللغه معنى كل ما صعد على وجه الارض بصح الرسول يبين باللي اجديس هو طهور وكذلك ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم إنين غبتد ما معنى إنين صعيدا طيبا في آية أخرى إنين هو البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه إذن تشترط كذلك أين إلا ما نقول أن اشترط أين يجدين يدي يكون مما ينبت الزرع يعني يدي يكون هو من يضر من الأبرك مصحي ما ربته أنه في يجدي إلا أن قاعد هذه المواصفات أنزوى الرمل أنه في الرمل ما عليش أنزوى الوضغة وني ديك الدرجة يعني تانية إذن أبدا بتيجن حد يوليوفي منشي لين الكرام غداني الشيخ شماخي مثلا يجن حد إلى البابور لا يسافر يلزم يعني خدي تيمم اسمه القد لغرس العذر لازم ري تيمم وليوفي يجدي الدبي بتي لغرس بس يقلف رجدي سيجدي نغرس الغبر تدي ممكن أطين فضة دي هو تسيستيمو يفنى دي زوال الوضغة غير بتي مارو يوليوفي يختني دي زوال لبسيون ويا الوضغة بتيجن حد يمارو لش غرس لا أمان لا يجدي أي سنين أني مثلاً يقول أحد إلى السبيطار أنا السبيطار لشت سيت أول إلى مريض ولتنجب دي استعمل أمان تكمل ومن جهة أخرى أنا لشت سيت فيني جديد داني إمارو بالتدياج هذه قيمة لتزلي إلا ما نقول أن ربما دي جي العملية تدي يكون إمارو دي حسة عشين نشين ولستنجيق ولتنجب غا تستعمل غامان خلاص أولي تزلي عمرو لازم نفهم باللي تزلت بالنسبة للمسلم خاصة أن الرجل لا تسقط عنه مهما كان الظرف وليوفي يامان وليوفي التيمم نقول يتنجم يفسن سلام قنن السيروم كذا وليتنجم ولو كان لان ديني يجي نصح وليتنجم هذه حرج هذه تيمم خطني بالتديج هذه خايل باللي ليش التيمم هذه الظلم مني كما أمكنه وليتعويد وليقرب اللي لا شنشين أتسجم غالضة وضغرنا نغال دراحاق باش أتسبغ غلوضو أدوجد أنغال وجد أتسبغ غلوضو باش أتظل خطي أدي الظل لشي قنح دادية في نفس الوقت نظلت أدي فونتا وليزول بدا يقنح ديوت في نفس الوقت يفق انت وليزهل فهو كافر وكفر نعمة والجهل غير ود العذر مثلا يقول حد لا يسافر دين نشكي لغا بريد الكار يجور روتر ونشين ولغ نشي قارغ بلي ضوضغ تدار ادوج دا غد سبغل وضو نشكي لغ يقول حد يسار ساموني ادي تمم ادي الزال يعني ولي السجوم ادي يعني ضوض تدار انت تكون تفوت توليديا إذن لا شطرك نزلت بتي جنح دوني نجم نستعمل ومان ولي نجم في التيمم هذه زوار ديرك يعني هذه يعني ربي سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها بالنسبة للطهر إذن نزلتني لازم تزل ولو كان بالإيماء يعني وريت نجم هذه حرش بالإيماء مهم نزلت لازم تزل إمارو بتي جنح دي إلا نغرسها مانا ينتي نوبيل مثلا انت نوبيل لا يسافر يتكلم بالوامان يتكلم بالوامان واليو في قاع انت مصح قاع عمل لنغرس تينوبيل يبدا يزول تزلط لا يتزلى يفكر هي إيه عمل لنغيري لان تينوبيل هذه كمل من تزلطاس لاش تنتقد صلاته هذه زوال لازم خش دغي لداخل الوقت هذه عاود هذه زوال هذه اسمه غلوضو هذه اسمه غلوضو وني مخش دي جنس نواقض التيمم نواقض التيمم يجن حد يفوامان يسبغ تيم يسبغ غلوضو في الجال انه اليوم في يمن من بعد يوفو يمن بس حصدق الى داخل الوقت بتا يفغي الوقت خلاص بس حابتا يلمس الوقت ادي تسمى تيموم الصدر لازم ادي عاود لازم ادي سبغ الوضو باش ادي الظل بخش التيموم هو بدل عن الوضو وهو الاصل يمر ودي ادي ممكن يقن حد غرس يقمز تفتيت ومن تفتيت ومن ونتنجم ادي سبغ سيس الوضو قاع بتا دي اج ادي زوا ديركت التيموم خاطي ويمكن اول ما تيجي نحد يوفو تفتي توامن غادي نجم هادي سبا لوضو كاع الاعضاء ولو كانت تشلت اغانيف تما هو يلزم ثلاثة غادي شادي سير دي فاس تشلتي كت المضمضه تشلتي كت الاستنشاق اتني السكفة غادي يكون غرس لوضو يفاس هادي زول تيمم هبا تنيني كاع ولو كانت نسبه اتني سبا تشلتي تشلت باقي وسكفينا من ختني هادي سبا الناس نجم مثلا هادي سبا هادي سير دي فاس نص المضمضه والاستنشاق ودم يمارقنا نمن خطني أني تقيما أسيوت التيمم مخش من شروط التيمم لازم لش قاع من بتيقيم تفتيت ومن استعملت نزار النياب اللي من أعدار التيمم بتيقن حد غرسة من صحين ومني الغالبة نستعملي يسوى نشغص خلافيها خطني لو الحق إلى ديزوال التيمم يمارو بتد نواقص إذا نواقص النياب اللي بتيقن حد يوف ومن يتغي تيمم من أجل عدم وجود الماء مصحي يوف ومن خطني رأشت التيمم صدر رزق فيتسن أني لن أدرس تيموم دين نواقض الوضوء قعني لن يرز الوضوء كذلك هذا الرز تيموم يعني مثلا يقل حد يطحن نجاسة شدي الرز تيموم يرز الوضوء ولا تيموم هذا الرز يقل حد يساوي الغيبة تيموم سسي عاود وهكذا قعسن يمارو يدليك النقص كذلك اختلف نديس العلماء لما من يوم لم العلماء يقار أنه تيموم لكل صلاة يقل حد هذا الزال خاصة الفرد يعني مي ادي تيم مي يتسمسين هذا الزال سيستيموم هذا الزال سيسند نفلت تسمى هذا الزال سيزال تيكت الى ما ناولا نقار انه مي وتيموم هذا الزال سيس ان يدي نجم زالتين متى مدام ولي الرز مدام ولي الرز مثلا يوت تيموم يتسمسين هذا الزال سيستيسمسين يزول سيسند يكمل سيس نفلت يوترني هذا الزال سيستنيدس ولي تعود تيموم اذا يسين الاقوال الموجودين في المذهب بتيقن حد يعني بأيهما عامله الا ان شاء الله يعني الا عامله باقوال العلماء وني دين دينو باختصار ما يتعلق بالتيمم بعد موني انزوا الى باب انت في حقيقه هذا الباب مارو الى خاني سي وليس الشيخ شماخي يسبق خونته ولكن توفي العطله يتوفي العطله انا باللي مدن معنا التلاميذ انزوا الى التيمم انت داني مارو الامام شماخي السيولان غينا غداني باب في الحيض يعني باء السيولان في الدماء الخارجة من المرأة هذا وني الباب ديك المبحث إلى المهم وهو يتسدنان هذا بالضرورة أي تمطط لازم تلمد الدينس تلمد طهرت وبالنسبة للرجال كذلك أمر مهم خاصة المناولة المتزوج نغرسيستيس نغكذا هذا يمكن تجهلني كل حكم تسمى أتني عاون في معرفتي هذا في معرفة أحكام هذه الدماء أنت الدماء إلا تفون تسنطوت ثلاثة الأنواع ندام تفون تسنطوت غرنا دام الحيض غرنا دام الاستحاضة غرنا دام النفاس ثلاثة الأنواع دام الحيض ملا تمطط لا في حالة عادية طبيعية أصلا ملا سما بتا تمطط تحت سما معنى استغس في صحة جيدة إمارنا نذكر سما يعني الأوصافنا الفروق اللي انجرسنا دم الاستحاضة عفوا ما رشد دم الحيض واضح يتفقد قرنس الدورة الشهرية المعنى يتازد بشكل دوري كل شهر توني ديك الدورات يعني 28 يوم يعني تقريبا 28 يوما تكون هذه سين طهارت والحيض فيتسن النفاس يبين دم النفاس زين دم دم نتسن مع طروة يمارو دي قيم دم الاستحاضة وندم الاستحاضة دي قندا دي قني دم تكونان مليق الخلل في الدورة الشهرية دورة شهرية تي يعني تستمر أجار لمدة سيلا اسمها القصوى النغ لديني دي قن يعني لديني قل خلل وهو ده وضم وحيد يمارو فلذلك العلماء إنه لازم لازم طمطو لازم تفرق جرسا وخش الأحكام سنو دي قن يعني مارو من نسبة مثلا طمطو تميد لا في حالة الحيض والتزلي والتزومي كذلك وتنجمتت في القرآن وتعزم القرآن كذلك وتنجمتت في تمجيدة خاطر التمجيدة من أحكام الجنابة من اللي جنحت في جنابة ما في حيض ونفاس ولتنجم يحرم علي دي قيم تمجيدة إلا باستثناء النابة عابري سبيل إذا انطمطت مثل حائض كذلك أرجز من اللي بجنابة ولمكن دي قيم تمجيدة لازم الزار يغتسل باش دي قيم تمجيدة إنه شدي مارو لازم تنطمطت بتت لا غرس دم الحيض قاعب سنو تمتنعوا عنها صحابة الاستحاضة قاعب سنو هو حرما بالإضافة إلى أحكام أخرى يعني إذا الأهمية هذا المبحث يعني بالنسبة للحيض يعني من ناحية غير من ناحية الصحية الطبية ومن الناحية الشرعية من ناحية الطبية من اللي منشين ننطورو تمتط ميلا تحيد مع ناس لا في صحة جيدة ميلا لا تحيد مع ناس الذين يقل خلل فيتسنت أنه يعني هذا يدل على سلامة جهازها التناسلي كذلك ميت طمط تحيض مع ناس أنه ثلاث بدات ضوء تسمى السن تنجم يعني حياة التناسلية يعني الحيض هو من أول علامات البلوغ بالنسبة للفتاة ميت طحيض مع ناس لا تبلغ مع ناس لا تنجم مقادرة على الحمل كذلك مثل يبدس الحيض من أهميتها من الجانب الصحي كالجانب الطبي الحيض ميت بدل الدورة الشهرية معنا استمطت يخلص أولي خط نجمة التشمر يعني نهاية الحياة التناسلية كذلك حتى ميلا تمطت زغط طب الزنط أنني تسمى زغط لجر 9 سنين العمر يمارو يختلف العلماء إلى ما يقار 60 إلى ما يولى أنت يمارو هذه الأحكام 60 70 80 هذا يختلف باختلاف الجنس وباختلاف المناطق تسمى يبسونو تختلف ان العلماء تسمى ينو امور نسبيه يعني مثلا في المناطق الحاره ما الا يمانينا دي سخنت يعني ربما التيزوت تبكر في الحيض يعني تبدا الحيض قبل 2 تعاشى في منطقه بارده يعني يبسونو دي سنت تاثير لا من جهه الأجناس ولا من جانب المناطق إلا تعاشديس طمطوت أما من جانب ما منشينا الجانب الديني لأنه يمارو نسي وليمارو الحيض تتعلق به أنواع أحكام عبادات كثيرة تظلت شد والتنجمة تظل والتنجمة تظم كذلك والتنجم الطوف خاطش الطواف وهو صلاة وكذلك والتنجمة تعزم القرآن والتنجمة تطفي المصحف والتنجمة تقيم تمجيدة وكذلك يمنع عليها الجماع كذلك ما خطرش الجماع في الحيض هو أذن بنص القرآن الكريم يسبب الضرر وكذلك الحيض له تتعلق به أحكام أخرى دين العدة مثلا المطلقة تطلق يمارو بالما تنتهى العدة ستنجم إلى تزوج غادي نجم يقل حد التخطاب تتعلق بالحيض 43 والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء إذن بتول السن بتد الأحكام الحيض بالميقضة بالميطهر أدي يمكن القضية تنديس الساعة توبرك أدي تسمى تنتهي عدتها رجس ولتنجمة تراجع عامي تقضي العدة إذن يعني القضية الحيض ترتبط بها أحكام كثيرة لازم تضبط يعني دقيقة وقضية مني اسمها أمبوبري إذن هذه يعني عموما يعني أني أولي دنينا نتبين أهمية الحيض أنت يمارو الحيض في اللغة بتد المعنى الحيض له أسماء كثيرة في اللغة العربية غرس تقريب 15 اسم تسمى حيض طمث يسمى كذلك الضحك منش لا يورد في القرآن الكريم الحيض إذن في اللغة العربية المعنى سالة السيلان أزيني مثلا حاض السيل يعني نغ الوادي معناس إذا سال الوادي يجور حارة مرأة معناس يجورني يدمن إمارو بتد المواصفات ندم الحيط شداني الإمام الشماخي الشرحان غي شدي تكرر من شين دانا الناب اللي نطورو يدمن الحيط نغي يدمن يتخون السلطات ثلاثة الأنواع دم الحيط وهو الخارج على جهة الصحة ودم الاستحاضة وهو الخارج على جهة المرض معناس الذي نيق الخلل ودم النفاس وهو الخارج مع الولد إنين غمارو دم الحيض دم الحيض نتد مواصفات دم الحيض ديقني دم تكون دغمن قريب أنني تعبر راس العلماء دم أسود من شيء يعبر راس الرسول در الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ناس كتنطط تساز فاطمة بنت أبي حبيش ناس كانت تصطحاض ومعنى كانت تصطحاض معنى سوه إذا من الجورنا سوه جورن بصفة منتظمة معنى مثلا كل طمطت لغر سكت العادة غير العادة معنى إذا من تسنز في فترة معينة نشين غرنا في المذهب مانشيز دي غديس أقل مدة الحيض 3 أيام وأقصاها 10 أيام صح طمطت انتهمة تسنز إذا من جورن وجارن 10 أيام شتوني أنين وجارن 10 أيام أسنيني دامو استحاضة نغلج جسل الأوصاف سمارتن نذكر معه بعض الأوصاف توني تمتطو تصارى ساموني إذا من جورن يعني بغير غير منتظمة إنيس بتسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإن كان فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي اسمها شد ميل الدم الاستحاضة تمتطو تتزال عادي تصبغ الوضوء وتتزال بس دم الحيض والزلي اسمه تستعرف إنس فإنه دم فإنه دم أسود إذا من الحيط تكون ديقني دم لندغمن يعني تمالا أدي ممكن أن يكون ديزقاغ مصح خاصة تما ميل لندبدا لازم تكون نعماني يعني تكون دغمن يغلب ألدي لي أنبتا دي برشان يعرف ما معنى يعرف يعرف العلماء اختلفا أنت يعرف معنى دي السند الاحتمالين يعرف معنى استمتضا السند يعني دمنوا للمعروفين إلا ليس يقول معنى آخر يعرف معنى غرس الريحت إذا من الحيض غرس الريحت إذا الوصف وصف أم زوار لضم الحيض أنه ديقني دم من دغمن يغلب قال دي لاتيني دي برشان فالوصف يتسن ديقني دم من إلان ديقني دم من غرس الريحت إذا من عادي لجلس الريحت مصحي دم من الحيض غرس الريحت في ثلاثة الوصف في ثلاثة دم إذا من الحيض تكونان دي زيوارن هامي دي زيوارن مخاش انت الأصل سيتصار اسم أي دم من اسمه تفون تفون من الرحم من رحم المرأة ورحم المرأة لأن ما يتوقع يعني يتشمر يتسمى تكون ديس الجنين أنت كل شهر كل شهر المرأة يعني تفرز بويضة بس ما لخ تفرز بويضة الرحم المبيض يفرز بويضة الرحم اللي توجد يتوجد زنشان لهذه البويضة بتتلقح ما يمارو الرحم مسن الرحم يتجيق الغشاء الغشاء إني تكون نصف مليمتر أبدا من بعد يمارو ميلا بالهرمونات المهمة إلى يعني علمين أدي أقم يتزعلي كاين غشاء غشاء الرحم الغشاء الرحمني محكدي ليستعد لاستقبالي البويضة أضياوت قريب يعني قمرني رني أضياوت 8 مليمتر إلى 8 مليمتر هنا باللي نبلي هذا الرحم يمارو ميلا ينغشى الرحم نيتزعلي كيمارو ليتوجد الجنين يمارو بتا لم يتم تلقيح البويضة البويضة لم تلقح معنى استمطت لم تحمل أين يمارو أين الغشاء أني قاعد يتفتد يعني ديما الهرمونات يعني لن تفرز في الدم يعني جسم المرأة لا يفرزها أسيوشي يمارو الأمر أي الغشاء أني دي تفتد هذه يفتد دي وطا اسمه مني تكون دي قني دمني لان غاليط دي زيورن ومن جهة أخرى كذلك يعني داني دانينا نذكرن يعني الفقهاء كذلك سوانينا نذكرن يعني في الجانب الصحي إذا منو لا تتجمد اسمه إذا من عادي تكون تقارن استخدام الحيض لا يتجلط لا يتجمد ينتينو دي مواصفات إذا مواصفات الحيض بتنذكر أنه دي قني دمن بسي يعني ديبرشان وصفيتسن غرسن الريحة الوصفي ثلاثة وصفي ثلاثة أنه ثخينة غليظة معنى زي زيورن ودي دم من مني عادي والوصف إلى كان ذكرت كذلك أنه لا تتجمد لا تتجلط إمارو وريد الأوصاف من جهة الأوصاف بصح إذا من غرس نتخ ممي يعني غرس نيك ضوابط أخرى دم الحيض إن يعني أما دم الحيض فكل دم ظاهر من المرأة ممن يجوز أن تحيض يعني إن يعني أولنا تظهر سنطوط إلان هذه يمكن إلا أن تحيض ما معنى ممن يجوز أن تحيض معنى سيلادي سجن السن وليمكن تمطط التحيض أغلب العلماء ذكرن لا يوجد حيض أقل من 9 سنوات ما 9 سنين لجنة إذا يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض النغ تمطط تستغلم تسمى تستغل تزوي في سن اليأس بتتزوي عن سن اليأس إذا مني لا تعد حيض زين دون المقصود ظهر من امرأة من المرأة ممن يجوز أن تحيض فهو حيض حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة ما معنى ظهر لعلة المعنى يقل خلل الخلل مرتان نذكر بتا النغ مارو دام الاستحاضة النغ يغضي الأقصى الحد الأقصى غرنا في المذهب دي قل حديث اللاديس اختلف اللاديس بسي الاختلاف جر المذاهب بناء على الرواية غرنا منشينا أقل مدة للحيض هي 3 أيام أقصى مدة للحيض من نشت 10 أيام إلا في بعض المذاهب الأخرى 15 نشي غرنا في المذهب بناء على حديث إلا موجود في الإمام الرابع بن حبيب 10 أيام المعنى سبت يجور نيدا من بعض 10 أيام أينين بعض 10 أيام يو نيوض الحيض هو استحاضة شدان داني لينين غداني مارو إنين الشيخ شماخي سوى مني مدى أحكام الدماء تختلف إذا تمطط لازم تنتضبط باش تسن بتا مثلا يا خلاص يا إذا من الحيض بالدنيا لازم تزال لازم تطهر لازم تزوم أم صحابتا دلم الاستئبتا دلحيض لا يحق لها تزال ولا تزوم ولا كذلك مرتبطة بالعدة إنين غداني الشيخ شماخي دائما إنين الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يكون بوجهين إن نغسني بسيون أنفرق جارسا أنفرق تنفرق بال إن نغنفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بشيئين يعني دم النفس يبين واضح تسمى لابد من الولادة بس الإشكال اللي تكون مع بين دم الحيض ودم الاستحاضة إن أو الشرم زوار إما ببلوغ أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم تسمى أما إذا من يغضني الأجل نسن نايا باللي 10 تسمى بعد 10 ودي دم الحيض هو دم استحاضة معنى الصمتط لازم الطهر وليمكن إذا تيني باللي يزدغ دم الانجورن والتزلين نغو الزومين نغو لاش بعشر أيام يد الأقصى يد لحد الأقصى وتنجمت تكمل وجار النغ كذلك أنت تزدغ دي كون تفصيل كل طمطط إلى غرس دورت إلى غرس يعني العيد تسانيني مثلا 6 أيام 6 أيام ديما تسنزي دم من جورن 6 أيام طهر بس حكت الوقت بعد 6 أيام ازدغ دم من جورن غرنا داني ما ازدغت يصل مسألة قرص الانتظار حتى أبدت دي دم من ازدغ لنجورن أتكمل يومين بعد يومين يا ولو كان يدم من يا ولبد النظمة تزال يا ازدغ لا تكون في 8 أيام أتزال هامي مخاش انت العيد التس تسمى والسانس 6 أيام وبرك تسمى شاد ترنية يومين يا والتنجمة ترنية وجار شاد يمارو إذن أبدت يجورني دم من وجارن أقصى مدة للحيض فهذا استحاضة وليس دم حيض وإما حدوث علة توجب أن دم دم استحاضة لدي نيجي الإشكال مثلا شو قندوا وطن دي دم مني تسمى شد الذي تسمى دم مني وفن دي ما نسم خلاص دم الحيض لازم تكون آمن نغي دم مني يجور واحد نسم ودي قند السبب شو قندوا نغي تجي قند السبب إنين غفري ذلك إنين غو معرفة حدوث العلة العلة تسمى ننسن الخلل تسمى تيسر إنين أن تنسن بثلاثة أشياء إننا تدرك بوجوه أحدها الزمان والثاني زوال العلة والثالث المعاينة لأننا إن شاء الله هتنرقب في الحصة المقبلة بحول الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.